الله. سماحة الشيخ، هل هناك مانع إذا كان شعر المرأة طويلا وأرادت قصه لتتجمل به لزوجها، لا سيما أن زوجها يرغب ذلك؟ أتونا ماجورين. ما نعرف إذا سنة تقصر الشعر، ولا سيما إذا كان ذات زوج وراضي به الزوج، ما نعرف به. لكن الشعر ألا يكون قد قصد تشبه بالكافرات، فإذا كان لقصد آخر أما لتخفيفه حتى لا تقرأ لأونته، أو لأن زوجها أمرها بذلك، أو لأسباب أخرى، أسباب أخرى التي لا تعلق بتشبه بأداء الله، أنا أعلم بهذا الأسر. ولم نعلم في النصوص النهي عن أخذ شيء من شعرها، بل ثبت في صحيح مسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصصنا جزلنا رؤوسهن